الله مولانا الله الله الله مولانا الله الله الله مولانا صلوا يا العباد على نبينا والصلاة على مولاي محمد الله الله الله مولانا الله الله الله مولانا الله الله الله مولانا صلوا يا العباد على نبينا والصلاة على جمعت في حسنك المطالب جمعت في حسنك المطالب جمعت في حسنك المطالب فملانا للسوى نظر فملانا للسوى نظر الله الله الله مولانا الله وكل شيء أراه غائب وكل شيء أراه غائب وكل شيء أراه غائب لما بدا وجهك الأغار لما بدا وجهك الأغار الله الله الله مولانا الله الله الله مولانا الله الله الله مولانا صلوا يا العباد على نبينا والصلاة على مولاي محمد يا نور عيني العيون طرة يا نور عيني العيون طرة يا نور عيني غاية القصد والمراد يا غاية القصد والمراد الله الله الله مولانا الله الله الله مولانا الله الله الله مولانا صلوا يا العباد على نبينا والصلاة على الله الله الله مولانا الله الله الله مولانا الله الله الله مولانا صلوا يا العباد على نبينا والصلاة على مولاي محمد